لا شهرين بس. تمام، السؤال الثاني بيقول: شرطنا في قضية التفضيل بين النبيين شرطين، اذكرهما. اثنين، السؤال الأول ده سهل جدا، الثاني بقى ايه يعني فيه شوية يعني صعوبة شوية. في حديث جبريل، في حديث جبريل ما يرد على من ادعى، في حديث جبريل دليل في ايه؟ يرد على من ادعى أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان، في حديث جبريل نفسه ما يدل على أن، في حديث جبريل نفسه ما يرد على من ادعى أن أعمال الإيمان، أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان. عمرو إبراهيم فين؟ إجابة السؤال الواجب بتاع عمرو إبراهيم فين؟ عائلي مش عائلي؟ غير يا حبيبي، غير، ما فيش عائلة عندنا. محمود أحمد رشدي، دكتور محمود، غير، مرة فاتت ما جيتش أنت، صح؟ انا مش لاقي اجابه، ما لقيتش ورق عندي. خلاص يبقى انت صادق عندي، خلاص يبقى اكيد ممكن سقط تساهل. طيب، لا لا انا مصدقك طبعا. عبد الصبور، عبد الرؤوف، فين عبد الصبور؟ صوت حبيبي، صوت عبد الصبور فين؟ الو، الشبكه بس ما سقط، اكيد الشبكه. فين الامتحان؟ فين واجب بتاع المره فاتت؟ فين يا استاذ؟ عايز اسمع. طيب، ما في اجابه؟ استاذ كريم اجابتك كانت مختصره جدا جدا جدا. استاذ كريم اجابتك كانت مختصره جدا جدا، لو سمحت. أشد البخل وأسوأ البخل، البخل في العلم. طيب، فلا نرتضي ذلك. أيوة شكرا، ربنا ينفع بيك ويعلمك يا رب. خدش على كده، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. ماهر، فين ماهر ممدوح؟ فين المرة فاتت؟ فين الواجب بتاعه؟ فين برضه؟ نبدأ يلا. خلاص احنا كده أملينا السؤالين يا جماعة، خلاص كتبنا سؤالين. لو تكرمت اخونا مالك، موجود مالك ولا لو سمحت ايه، عشان دلوقتي بيدعوا ان انت ايه الورقه معاك. نبدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع مسك الختام لحديث جبريل، حديث الإسلام والإيمان والإحسان، والكلام على مسألة قال عنها الإمام القيم ابن القيم: هذا بحر لا ساحل له، ألا وهو القدر. القدر، قال في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. القدر، الإيمان بالقدر، أن تؤمن في جملة ذلك أن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. علمه عز وجل وسع كل شيء. فالإيمان بالقدر هو الإيمان بتقدير الله في القدم. الإيمان بالقدر هو الإيمان بتقدير الله في القدم وعلمه، تقديره وعلمه بأمور أنها ستقع في أوقات معلومة، في أوقات معلومة على صفات مخصوصة. كتب ذلك وشاءه، فوقع على حسب ما قدر وشاء، فوقع على حسب ما قدر وشاء. فرع في الإيمان بمراتب القدر. القدر مراتبه أربعة، أولها العلم، والإيمان بالعلم كمرتبة من مراتب القدر، يقضي يقتضي ويوجب على كل مسلم العلم بمرتبة القدر كمرتبة من مراتب العلم بمرتبة الإيمان بمرتبة العلم كمرتبة من مراتب القدر يقتضي ويوجب على كل مسلم أن يعتقد اعتقادا راسخا أن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. إذن عندنا القدر مراتب أربعة. أول مرتبة، مرتبة العلم، يعني اللي بيحب التقسيمات الشجرية بيكتب مثلا مراتب القدر يخرج منها فروع أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. أول مرتبة العلم، وأنت كمسلم من أهل السنة، نسأل الله أن نكون منهم أن يمسكنا بالإسلام والسنة حتى نلقاه، أنك حينما تؤمن بهذه المرتبة هذا يقتضي عليك ويملي عليك ويوجب عليك أن تؤمن أن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. نشرح واحدة واحدة. أولا، أن تؤمن أن الله يعلم ما كان، أي من أمور مضت في القدم منذ أن بدأ الله الخلق وكتب الآجال. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر وما في البحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، اللي هو إيه بقى؟ اللوح الإيه؟ المحفوظ. ويعلم أيضا ربكم تبارك وتعالى ما سيكون من أمور سوف تقع من أمارات وعلامات الساعة، من نزول غيث، ميلاد شخص، موت آخر. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس ولا تدفن. الآية قالت إيه؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولم تقل تدفن. لما يا سالم؟ لما قال عز وجل وما تدري نفس بأي أرض تموت ولم يقل بأي أرض تدفن؟ ها فضل شكرا. بس ليس هو الأصل. أصلا الإنسان يدفن، كونه يؤكل أو يحرق فهذه نوادر، الأصل أن يدفن. دكتور فضل، أحسنت، هو ده. الإنسان قد يوصي أين يدفن ولكن لا يعلم أين سيموت. قد يكون مثلا في يعيش مثلا في أمريكا لكن يوصي إن مت تكون مثلا في مصر مثلا فتنفذ الوصية. فالإنسان قد يختار أين يدفن ولكن لا يختار أين يموت. اللهم أحسن عاقبتنا وخاتمتنا، اختم لنا بخاتمة السعادة والشهادة. إذن أيضا الله يعلم ما كان وما سيكون، ويعلم ما لم يكن. لو كان كيف سيكون؟ نشرح. يعني إيه؟ أولا أنت تؤمن بأن الله قادر على كل شيء، صح؟ قادر على ما وقع ورأيناه، وقادر على أمور لم تقع وما قدرها الله. هل لم تقع لأن الله عاجز عنها؟ لا، وإنما لم تقع لما؟ أن الله ما أشاء. ها طيب، مثال مثلا على أمور الله ما قدرها، ما أوقعها لأنه لم يشأ ذلك. لا مش كلامش على كلام على العين، مش على العين، مع القدرة. سورة القيامة، سورة القيامة، كلامش على مسألة العين، مع القدرة. ها بلى قادرين على أن نسوي بنانا. هل الأصابع متساوية؟ ها؟ الله قادر أن يجعلها كخف الجمل متساوية، ها؟ ولكن اللهم إيه؟ ما قدر ذلك. هل لم تقع الأصابع متساوية لعجزه سبحانه عن ذلك؟ لكنه لم يقدر ذلك. يرجع لمسألة العلم، هناك أمور الله عز وجل يعلم، هناك أمور لم تقع أصلا، الله يعلم لو وقعت كيف ستكون هيئتها عند الوقوع. بمعنى الله عز وجل يقول: ولو ترى إذ وقفوا على النار، كان ده إمتى؟ يوم القيامة، خلاص قضي الأمر. فقالوا يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. ها؟ ماذا قال الله معقبا؟ ولو ردوا لعادوا، لو ردوا إلى الحياة وأعيدت الكرة لعادوا لما نهوا عنه. الله يعلم طبعا هم لم يعودوا، خلاص قضي الأمر، ها؟ كتب أن من خرج منها لن يعود مرة أخرى. ولو عادوا إلى الحياة لأصروا على إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنوا، ولو جاءتهم كل آية. خلاص. مثال آخر، قال عز وجل عن حال المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، تثبيط للهمم. هم أصلا ما خرجوا، لو خرجوا ماذا سيقع؟ ها ما زادوكم إلا خبالة. ده اسمه إيه؟ الله يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن أي ما لم يقع، لو وقع كيف سيكون وقوعه. هذا علم اختص به الله، اختص به رب العز وجل، أنه يعلم أمور لم تقع، يعلم لو وقعت كيف ستكون حالها وكيف سيكون مآلها. قال عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هنا إشكال أيضا من أدلة هذه المسألة أن الله يعلم ما لم يقع لو وقع كيف سيكون، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين، قال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا يعملون. هذا الصبي الصغير من أبناء المشركين مات صغيرا، لو قدر عليه أن يبلغ ويعيش فالله يعلم هل سيستمر على كفره أم سيهدى إلى الإيمان. الله أعلم بما كانوا يعملون، أي إذا بلغوا وعاشوا في الحياة. هنا إشكال تعلق به القدرية، الغلاة منهم الذين يدعون أن الله لا يعلم أعمال العباد، عياذا بالله. غلاة القدرية، عندنا القدرية غلاة وهم متقدمون، وعندنا متأخرون. الغلاة منهم قالوا أن الله لا يعلم أعمال العباد، وتعلقوا ببعض آيات من المتشابه. من أدلتهم على ذلك، على أن الله لا يعلم، قالوا: قد قال تبارك تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين. فظهر الآية أن الله يبتلي ليعلم من سيصبر. بداية سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ولقد فتن الذين من قبل فلا يعلمن الله الذين. فقالوا هذه الآيات ظاهرها أن الله لا يعلم حال العبد إذا ابتلي بكذا أو كذا. فقالوا ظاهر الآيات أن الله عز وجل لا يعلم أفعال العباد، لأنه قال لنعلم من يصبر كما قال أيضا في قول عز وجل وليعلم الله من يخافه بالغيب، أن الله مثلا يبتلي مثلا المحرم بصيد ليعلم هل المحرم حال إحرامه هل يتقي الله فلا يصطاد أم يقع فيأخذ هذا الصيد، فقال ليعلم من يخافه بالغيب. هنا ردا على هذا الإشكال الرد من وجهين، وجه فيه إجمال ووجه فيه تفصيل. أما الوجه الذي فيه إجمال نقول أولا عندنا الآيات المحكمات التي لا اختلاف فيها ولا تشابه فيها ولا اشتباه فيها أن الله واسع علمه كل شيء، إن الله بكل شيء عليم، وسعت ربنا كل شيء رحمة وعلما، فدي آيات محكمة أفادت أن الله يعلم كل شيء. أما الرد التفصيلي على هذه الآيات التي ظاهرها يفيد أن الله يبتلي ليعلم حال العبد، أيضا في سورة الأنفال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فنقول هذه الآيات التي استدل بها القدرية نفاة العلم رد فيها، الرد كما ذكرنا الرد الإجمالي، عندنا آيات محكمة أفادت أن الله بكل شيء عليم. أما الرد التفصيلي نقول هذه الآيات التي ظاهر ويفيد أن الله لا يعلم حتى يبتلي، نقول هذا العلم يسمى علم الجزاء، العلم الذي يبنى عليه الثواب والعقاب، بمعنى قوله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتي من قبل أن نذل ونغزى، المعنى لو أن أهلكنا هذه القرى بناء على علمنا الأزلي أنهم لا يؤمنون لقالوا إيه لما أهلكتنا ربنا ارسل إلينا رسول، فالله إنما يحاسب على أفعال العباد ولا يحاسبهم على علمه السابق فيهم، إذ لو حاسبهم على علمه السابق لقالوا لولا أرسلت إلينا رسولا. فهذه الآيات التي استدل بها القدرية كما ذكرنا هذه إنما يسمى العلم فيها العلم الذي يترتب عليه الجزاء الثواب أو العقاب، إذ أن العبد لو حاسبه ربه بناء على علمه الأزلي السابق فيه لكانت للعبد الإيه؟ الحجة، وقال لما عذبتني قبل أن ترسل إلي رسول، لذلك الله جل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال القرطبي في قوله تعالى حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، قال وهذا العلم والعلم الذي يقع به الجزاء، الجزاء لو الثواب أو العقاب، قال لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه القديم عليهم. ثاني قال القرطبي فيختصر لنا الجواب الذي ذكرناه قوله تعالى حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، قالوا هذا العلم والعلم الذي يقع به الايه الجزاء، لأنه إنما يجازيهم أي يحاسبهم بأعمالهم لا على علمه القديم، هو بعلمه القديم يعلم أن هذا الشخص لو جاءته 1000 آية فلن يؤمن، فلو حاسبه على هذا العلم لكان العبد الايه الحج على الله، فلأن الله يحب العذر يبعث الرسل وينذر الآيات، فإذا قامت الحجة وأعرض الإنسان هنا لا حجة للعبد لأنه أجته الرسل والبينات فأعرض عن ذلك. المرتبة الثانية بعد العلم الكتابة، رحمه الله، المرتبة الثانية في القدر الكتابة، وهذه المرتبة الإيمان بها يقتضي أن تؤمن أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، فكل ما يكون من الذوات والصفات والأفعال والأرزاق والحركات والسكنات هذه مكتوبة مسطورة في اللوح المحفوظ، قال تبارك وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء يشمل كل ما يقع أحصيناه ذكرناه في كتاب مبين أي في اللوح المحفوظ، قال تبارك وتعالى فكل صغير وكبير مستطر، يعني مكتوب. ومن السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. والإجماع، قال ابن القيم: أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث على أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب. قال ابن القيم مرة ثانية: أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث على أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب. وهنا سؤال يتعلق بهذه المرتبة التي هي مرتبة الكتاب: هل هذه المرتبة التي هي الكتابة تقبل المحو أو التغيير؟ ما كتبه الله، ما قدره وكتبه، هل يقبل لأن يبدل، يقدم، يغير، يزاد، ينقص؟ نقول: الجواب على تفصيل. ما كتب في اللوح المحفوظ عند رب العزة سبحانه وتعالى هذا لا يقبل المحو ولا التغيير. أما الكتب التي في أيدي الملائكة والتي كتب فيها آجال العباد، أرزاقهم، أعمالهم، آجالهم، شقاؤهم، سعيهم، سعادتهم، هذه تقبل المحو والتغيير. قال تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. المحو الايه؟ الإزالة. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. في قاعدة بتقول يا جماعة الايه؟ الأصل في العطف الايه؟ المغايرة. لما أقول جاء أحمد وأحمد يبقى ده غير ده، عرفت ازاي؟ إن في بينهما واو العاطفة، الأصل فيها إن الأول ده غير الثاني. فقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، ده حكم. قال بعدها: وعنده أم الكتاب. إذن ده حكم مختلف. إذن هناك ما يقع فيه المحو والتغيير، وهناك ما لا يقع فيه لا محو ولا تغيير. إذن قوله تعالى: وعنده أم الكتاب، لو لوح الإيه؟ المحفوظ، هذا لا تغيير فيه ولا تقدير. أما الصحف التي في أيدي الملائكة، هذه التي تقبل المحو والتغيير، بما بأمور سوف نذكرها الآن. إذن عندنا قضاء نوعان: قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء نوعان، أو الكتابة نوعان: كتابة مبرمة، هذه التي تكون وهي الكتابة الأزلية التي في اللوح المحفوظ، والتي قال تبارك وتعالى عنها: ما يبدل القول لدي. هذه الكتابة المبرمة التي في اللوح المحفوظ. أما المعلقة فهذه التي تكون في صحف الملائكة، وهذه قد دلت أدلة كثيرة على أنها تقبل المحو والتغيير، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. بمعنى أن العبد قد يكتب مثلا في صحف الملائكة أن عمره مثلا 60، طيب، فهذا الشخص يزيد في صلة الأرحام وفي أعمال البر، أو يدعو ربه: اللهم إن كنت كتبتني في بطن أمي قصير العمر مثلا فامحوها وأطل عمري. وعندنا أوضح حديث داود وآدم، آدم نثرت أمام عينه جميع الذرية فأعجب بنور، قال: يا رب من هذا؟ قال: هذا الله يقول عن داود، هو من المتكلم؟ آدم بيقول: يا رب يعني من صاحب هذا النور؟ قال الله: هذا رجل من آخر الأمم. على مين؟ الله السلام. قال: يا رب كم عمره؟ قال: 60. قال آدم: يا رب خذ من عمري 40 فأعطيها لمن؟ لآدم. آسف لداود الذي كتب، طبعا داود كان عمره كم؟ 60، صار كم؟ 100. الذي في اللوح المحفوظ أنه كان 60، فمنح كم؟ صار المحصلة كم؟ 100. الذي قدر في اللوح المحفوظ هو الأمر النهائي أن عمره كم؟ 100. والذي كتب في اللوح اللي في صحف الملك أنه عمره كم؟ 60. ثم غير إلى إيه؟ لذا كان عمر عندما يطوف يقول اللهم إن كنت كتبتني في بطن أمي شقيا، لو في صحف الإيه؟ ملكة، صح؟ فمحوها واجعلني سعيدا. لذا يشرع أن تقول اللهم إن كنت كتبتني في مثلا بطن أمي قصير العمر فمحوها وأصل عمري وأحسن عملي، وأحسن عملي. طيب، فهذا الذي قدر في اللوح المحفوظ هذا ومحصلة الأجال، هذا لا محو فيه ولا تغيير. أما الذي في صحف الملائكة والأدلة على ذلك كثيرة، هذا الذي يقبل المحو والتغيير. بحق لا أتكلم عن وقت التغيير، لكن من حيث الجملة، من حيث المعنى العام، هذا يقبل المحو والتغيير. قال عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإلا لما قال السلام الدعاء يرد إيه؟ أي قضاء هذا الذي يرد بالدعاء؟ القضاء إيه؟ المعلق، الكتابة إيه؟ المعلقة التي في صحف. أما التي هناك عند سدرة المنتهى في اللوح المحفوظ لا يقبل محوا ولا تغييرا. المرتبة الثالثة المشيئة، مراتب القدر علم كتابة مشيئة. أن تؤمن أن الله ما شاء كان، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. فما من متحرك ولا ساكن إلا بمشاءته عز وجل، كما قال أحد العلماء وضعك ليدك على خدك هذا بمشيئة. كل شيء بمشيئته عز وجل. قال تبارك تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال عز وجل ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل، ولكن الله يفعل ما يريد. من السنة عندنا حديث البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، فأثبت المشيئة لله عز وجل. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق. نحاول نقتصر على قدر ما نستطيع، وإلا فالكلام في القدر فيه كلام يطول. الخلق هي المرتبة الثالثة، مرتبة الإيه؟ الرابعة من مراتب القدر. قال تبارك تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال عز وجل على لسان إبراهيم أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. وهذه الآية لها توجيهان، الأول خلقكم وما تعملون أي خلقكم وخلق أعمالكم، الثاني خلقكم وما تعملون أي خلقكم وخلق هذه الأشياء التي تفعلونها تنحتونها كأصنام وغير ذلك. فعلى التأويلين، الأول الله خلق العبد وفعله، على التوجيه الثاني الله خلق العبد وما يترتب عليه هذا الفعل. يعني الإنسان نحت، بعد أن نحت أي مثلا صنم، فالله خلق الإنسان وخلق هذا الصنم، كل من خلقه وتقديره عز وجل، كما في الحديث إن الله خلق كل صانع وصنعته. قال أبو العباس ابن تيمية ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن الله خالق كل شيء، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هنا إشكال يتعلق بمرتبة الخلق. إذا كان الخلق لله عز وجل هو الخالق سبحانه، فما توجيه قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فجعل مع الله خالقين آخرين؟ أتت الآية بسورة الإيه؟ صيغة الجمع، فتبارك الله أحسن الخالقين فجعل مع الله خالقين آخرين. فهل غير الله يخلق؟ هل الإنسان قادر على أن يخلق؟ الجواب على تفصيل. نقول الخلق، فعل الخلق كفعل قد يطلق على وينسب، قد ينسب إلى رب العزة، وقد يطلق على فعل الإنسان. المتأخر طيب ما ينفع يدخل المحاضرة لأن الخلق على نوعين. طيب كده ف ايه يا جابر؟ ايه اتفضل، عايز تقول حاجة؟ لو عايز تشفعل في مشاكل اشفعل، اتفضل. عايز تشفعل اشفعل في مشاكل اتفضل، ماشي حاضر عشان خاطرك، اتفضل يا محمد اتفضل اتفضل، امر سهل يعني. الخلق على نوعين، خلق ينسب إلى فعل الله، وقد ينسب الخلق إلى فعل العبد. فعلى المعنى الأول خلق الله هو خلق من العدم، وهذا لا يشارك فيه العبد. القسم الأول والنوع الأول من الخلق، يعني إذن عندي الخلق يطلق على أمرين، خلق وإيجاد من العدم، هذا لا يكون إلا الله فقط. قال تبارك تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقال عز وجل بعد أن ذكر السماوات والأرض والجبال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. هذه السياقات تطلق على إيه يا جماعة؟ على أشياء وجدت من العدم، على أشياء لا قادر على خلقها إلا الله، هذا خلق الله، سماوات جبال أرض ها إنسان إلى آخره، هذا خلق الله. أيضا في الحديث الله حديث قدسي قال عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة وليخلق حبة أو يخلق شعيرة. هنا الله ذكر نوعا خاصا من الخلق لا يقدر عليه إلا الله، حبة ذرة شعيرة. وفي سياق الآيات التي ذكرناها ذكر السماوات والأرض فقال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. المعنى الثاني للخلق هذا يصح لغة أن ينسب إلى الإنسان ويقال أن الإنسان خالق، وهو أن تأتي بشيء كطين فتحوله إلى صورة أخرى، تأتي بخشب فتجعله ها على صورة الكرسي مثلا، هذا يسمى في اللغة إيه؟ خلق. فإذا أتى النجار طيب بخشب وصنع كرسيا يصح أن يقال هذا النجار خلق هذا الإيه؟ هل خلق أنه هو يعني طريقة الصحراء مثلا كن فيكون؟ لا، ده هو إيه؟ أتى بالخشب والمسامير وبالصنعة والحرفة فحول الإيه؟ الخشب إلى كرسي. هذا في اللغة يصح أن يقال عنه إيه؟ هل هذا يستوي بالإيجاد من العدم؟ إذن فقوله فتبارك الله أحسن الخالقين هنا بيّن أن الخلق يأتي على معنيين. انظر إلى قوله تعالى على لسان إبراهيم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، فسمى إتيانهم للطين وصنعهم للتماثيل من هذا الطين سماه إيه؟ وتخلقون إفكا أي تخلقون التماثيل. هل خلقوا من العدم؟ أتوا بالطين ف نحتوا فجعلوا منه صنما فسمى ذلك خلقا. أيضا في قصة عيسى عليه السلام لما قال عن نفسه وعلى لسانه أني أخلق، ودي بقى شبهة النصارى الذين يدعون أن عيسى إله، أنه قال إيه؟ أني أخلق، إذن هو إيه؟ إله. وهذا كلام باطل. لما؟ الجواب كما ذكرنا أن الخلق منه إيجاد من العدم ومنه تحويل الشيء من صورة، قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيها فيكون إيه؟ طيرا. بإذن إيه؟ جعل إذن الله في مسألة الإيه؟ إيجاد الروح في هذا الطين فصار طيرا، لكن تحويل الطين إلى صورة الطير هذا وإن كان يسمى خلق ولكن ليس إيجادا من العدم. أيضا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الصور الذين يرسمون بالأيدي، قال إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فهل هذا الشخص الذي أتى المصور أو النحات الذي أتى بالطين وجعله صنما هل خلقه من عدم؟ وإنما حوله من صورة إلى صور، ومع ذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إيه؟ يقال لهم أحيوا ما خلقتم. طيب إذن فيكون المعنى على ذلك فتبارك الله أحسن خالقين، أي تبارك الله أحسن المقدرين، فالله خلقه ليس كخلق العباد، وصفة أو فعل الخلق إذا نسب إلى العبد فعلى الصورة وعلى المعنى الإيه؟ الثاني وليس الذي هو الإيجاد من العدم. نأتي إلى فرع في هذا الباب وهم المنازعون في باب القدر. عندنا القدرية الذين يدعون أن الإنسان هو الذي يخلق أفعال نفسه وأن الله لم يخلق أفعال العبد. القدرية على طائفتين، متقدمين ومتأخرين. أما المتقدمون منهم فهم الغلاة الذين كفرهم العلماء. المتقدمون من القدرية يدعون أن الله عز وجل لا يعلم أفعال العباد ولم يخلقها بالتبعية، فينفون علم الله عز وجل وينفون كتابة الله لأفعال العباد. لا علم، لا لم يعلم ولم يقدر ولم يكتب. قالوا أن الإنسان هو الذي يخلق أفعال نفسه من خير أو من شر. قال ابن القيم وسلف القدرية، وسلف أي المتقدمون منهم، وسلف القدرية كانوا ينكرون العلم، وهم الذين اتفق سلف الأمة على تكفيرهم. وهم الذين اتفق سلف الأمة على تكفيرهم. كيف يرضى الآيات ما ذكرنا؟ ذكرنا لحضرتك لو تنبهت في بداية الدرس عندهم متشابه من الآيات التي تفيد أن علم الله إيه؟ حادث. لنعلم مي نعم. ما هو بيتعلق بالإيه؟ فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تتبعون. وصاحب الحق يكفيه دليل، وصاحب الباطل لا يكفيه ألف دليل. المتأخرون من القدرية كانوا أحسن منهم حالا، أحسن حالا من المتقدمين، فقالوا بأن الله يعلم أفعال العباد. يبقى أثبتوا مرتبة الإيه؟ العلم. طيب هل قالوا بأن الله يخلق أفعال العباد؟ قالوا الله يخلق أفعال الخير من الإيمان والتقى وأعمال الصلاح والبر، أما أفعال الشر فالعبد هو الذي يخلقها، بزعم يزعمون أن الله منزه أن يخلق الشر، منزه أن يقدر الشر. فمن باب التنزيل قالوا أن الله منزه أن يخلق أفعال الشر. قالوا الله يخلق أفعال الخير والإنسان يخلق أفعال الشر. لذا يروى عن ابن عمر مرفوعا القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. هذا الأثر من ناحية السند ورد بعدة أسانيد فيه انقطاع ولم يصح بحال. لذا فقد بوب عمر ابن بدر الموصلي في كتابه المغني عن الحفظ والكتاب، في كتابه المغني عن الحفظ والكتاب قال باب في المرجئة، ركز في دي، المرجئة والجهمية والقدرية والأشعرية، أي الأشاعرة، قال لا يصح في هذا في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الكلام؟ بيقول إن كل حديث في كلام عن القدرية أو الأشاعرة أو الجهمية أو القدرية لا يصح في ذلك شيء عن رسول الله. اسم الكتاب اسمه إيه؟ المغني عن الحفظ والكتاب. إذن حديث ضعيف، أي حديث؟ ابن عمر، وفيه القدرية مجوس هذه الأمة. هذا من ناحية السند ضعيف، ولكن المعنى صحيح. فإن المتأخرين، ركز، فإن المتأخرين من القدرية شابهوا المجوس، لذا صح أن نقول عنهم مجوس، لأنهم شابهوا المجوس في صفة، حيث أن المجوس يقولون بالنور والظلمة، قالوا أن خالق النور يخلق أفعال الخير، وخالق الظلمة يخلق أفعال الشر، فجعلوا خالقين. فشابههم المتأخرون من القدرية كيف؟ فقالوا أن الإنسان يخلق أفعال الشر فجعلوه خالقا، والله يخلق أفعال الخير، فشابه المجوس من هذا الباب. المجوس جعلوا خالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، ها؟ والمجوس جعلوا خالقين، خالق للخير وأفعال الخير هو الله، وخالق للشر وهو الإيم، وهو الإنسان، فشابه من هذا المعنى. طيب، طبعا بيقول، ننقل الكلام عبد القاضي عبد الجبار المعتزلي من الأصول القدرية، بيقول في كتابه متشابه القرآن، يقول قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، قال هذا يدل على قولنا في العدل. ها، عند القدرية لهم أصول عدل وعيد، توحيد، منزلة بين منزلتين، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، احفظها كده، دي أصول الإيه؟ قدرية. ها، عدل وعيد، توحيد، منزلة بين منزلتين، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قولهم يا مصطفى، ما شاء الله، قولهم تاني كده. ها، أصول القدرية الخمسة، قول يا إبراهيم، تفضل. عدل وعيد، توحيد، منزلة بين منزلتين، أمر معروف والنهي عن المنكر. نشرح باختصار، دي أصول القضايا الخمسة. العدل عندهم، قالوا العدل أن الله لم يخلق أفعال العباد، إذ كيف يخلقها ثم يحاسبهم عليها، هذا هو العدل عندهم، هذا هو العدل عندهم. عدل الوعيد، قالوا بتكفير فاعل الكبيرة. عدل وعيد، توحيد، إيه التوحيد عندهم؟ التوحيد عندهم يلزم منه نفي الإيه؟ الصفات، إذ أن إثبات الصفات يلزم منها تعدد الذوات. أنا بقول يعني إيه، بقول عناوين محتاجة طبعا إيه، بس باختصار كده، عدل وعيد توحيد منزلة بين منزلتين، عندهم إيه بقى إيه تفسيرها ديت؟ أن الذي مات، الذي فعل كبيرة مصرا عليها، طيب فهذا إذا مات يكون في منزلة بين منزلتين، بين الإيه؟ الإيمان وبين الكفر، ولكن عقابه أن يخلد فين؟ في النار. الأصل الخامس اللي هو الإيه؟ أمر رفع عنهم كله إيه؟ عندهم الخروج على أئمة الجور، الخروج على أئمة الإيه؟ ده باختصار أصول الإيه؟ فعند القدرية اللي هم بقى المعتزلة القدرية من أصولهم إيه؟ مسألة العدل، قالوا كيف ها أن الملك العدل يخلق أفعال العباد ثم يحاسبهم عليها، إذن يلزم من ذلك على قولهم أن الله لم يخلق أفعال العباد وأنهم هم الذين خلقوها. انظر إلى قولهم، قال القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتاب متشابه القرآن في قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، قال يدل على قولنا في العدل. إيه قولهم في العدل؟ أيوة، أن الله العدل يقتضي أن الله لم يخلق أفعال العباد. قالوا لو قلنا أن الله خلقهم إذن هو إيه؟ عياذا بالله ظلمهم، والله يقول إن الله لا يظلم الناس إيه؟ انظر يقول هذا يدل على قولنا في العدل، لأنه بيّن أن هؤلاء الكفار الذين عدلوا عن طريقه فاستحقوا العقاب هم الذين ظلموا أنفسهم وأنه تعالى عاقبهم. قال اسمع بقى، ولو كان الأمر على ما تقوله المجبرة، أزو على مين؟ أهل السنة الذين أثبتوا أن الله يخلق أفعال العباد. قال ولو كان الأمر على ما تقوله المجبرة لم يصح أن ينزه نفسه عن الظلم. انظر بقى، جعل إثبات القدر هو ده الظلم، أثبت القدر إذن الله إيه؟ ظلم العباد عياذا بالله. إذن من أصولهم إيه؟ مسألة العدل. ده باختصار لي طيب. أما يعني باختصار برضو عشان الوقت، مسألة الرد على زعمهم، يقولون أن الإنسان هو الذي يخلق أفعال الشر، والله منزه أن يقدر الظلم والفسوق والعصيان، يقول أن الله منزه عن ذلك، والإنسان هو الذي يخلق أفعال نفسه. لنقول يا جماعة القضية باختصار، الله له إرادة وله مشيئة، والعبد له إرادة وله مشيئة، وما تشاءون إلا أي شاء الله. بمثال كده عندي يا خالد، الرب والأب والأم والأولاد، ها الرب الأب الأم الأولاد، ها بدون الأولاد، آسف بدون الأب والأم مفيش إيه أولاد، الأسباب العادية. والله خلق الثلاثة، أقول تاني، عندي الرب الأب الأم الأولاد، ها بدون الأب والأم في نواميس الحياة مفيش أولاد، والله خلق الإيه الثلاث. نبدل بقى الكراسي، صح التعبير. الرب إرادة الإنسان، مشيئة الإنسان بمنزلة الأب والأم، الأولاد هم الإيه الأفعال، بدون إرادتك ومشيئتك مفيش الإيه الفعل، والله خلق الجميع. من ذهب إلى الخمار هل سوقوه إليها سوقا من قفا، ولا ذهب بإرادته ومشيئته وانتظر السيارة وكان عازما واتفق مع أصحابه وكان عازما إلى ذلك؟ طيب ولا سوقوه إليها سوقا، ذهب بإرادته والله خلق الإرادة والمشيئة. بهذه القضية تفهم ويكون هذا بابا للرد على من زعم أن تقدير الأفعال على العباد فيها إيه؟ فيها ظلم كما زعموا، بل للعبد إرادة كاملة وله مشيئة وافية. اسمعك تفضل مولانا، أضافة يا دكتور، بهما وقع فعله، فأنت ما أجبروك على العصيان جبرا، بل فعلت ذلك بكامل الإرادة. لذا فرق الشارع بين المختار والكاره والمكره، فرق الشرع بين ثلاثة، بين من؟ المختار والكاره والمكره. المختار الذي يفعل الفعل سواء طاعة أو معصية بكامل إرادته وبكامل رغبته وسعيه في ذلك سعيا حثيثا، طيب ده اسمه الايه المختار. ها. الثاني خليك تنتبه بالمكره عشان ناحيه المكره، الذي سيق الى الايه ها الى الشيء سوقا، وهذا معفو عنه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، وهذا رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وعندي الايه المختار، وعندي الايه بينهما الكاره. من الكاره؟ الذي يبغض الشيء ويستطيع ألا يفعله، ولكن طلبوا منه أن يفعله فانساق وراءهم، لذلك ذم الله هذا الكاره، إن الذين توفاهم الملائكة ظالموا أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مصطنعين في الأرض. دول أناس خرجوا في صف المشركين وكانوا لا يريدون ذلك، ولكن مع أول إجبار خرجوا، لم يكونوا مكرهين الإكراه الكامل. فالكاره دوت شخص لا يريد فعل الشيء، ولكن مع أول طلب ها يسعى في فعله، لم تكتمل عنده شروط الإكراه، لم يكره إكراه إيه؟ لم يوضع السيف على رأسه، لكن مع أول طلب فعل الشيء. نعم هو كاره له، ولكن كان بإمكانه ألا يفعله، ده اسمه إيه مكره، اسمه إيه أحسنت، اسمه كاره. ها فالإنسان حينما فعل ها المعصية يكون بين مختار الله فهذا يعاقب عليه، وبين مكره فهذا لا إثم عليه، وبين كاره فهذا الذي ذمه القرآن ولم يعتبر له عذرا، ولم يعتبر له عذرا. تبقى مسألة الكلام عن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ومسألة بقى ليه على الجانب الآخر الجبرية. تكلمنا بإيجاز عن مسألة القدرية وأصول المعتزلة، يبقى الكلام عن الجانب الآخر الجبرية، ثم نختم بالكلام عن الإحسان وختام حديث جبريل. هذا والله أعلى وأعلم، أرد العلم إليه أسلم. اللهم ربنا سدد خطانا، اغفر خطايانا، علمنا ما ينفع، انفعنا ما علمتنا بما علمتنا، واجعل ما علمنا وما تعلمنا حجة لنا لا علينا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. ما فيش أسئلة، ما فيش وقت والله، ما فيش وقت. أي أسئلة يا جماعة بمعات على التليجرام، على في التليجرام أي أسئلة تحت أمركم فيها. أنت ركبت حاجة، عملت حاجة النهاردة، أنت ركبت في الجرام. لا.